بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. يخبرنا الله سبحانه تبارك وتعالى أنه قد أنزل على النبي صلوات الله وسلامه عليه الآيات البينات، أي الواضحات في أنفسها التي فيها الدلالات على صدق ما يقول صلوات الله وسلامه عليه بما أظهر الله عز وجل فيها من خفايا وخبايا ما يكتمه اليهود وأهل الكتاب مما أنزله الله عز وجل عليهم ومن سوء صنيعهم مع أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام وادعاؤهم خلاف ذلك. ففضحهم الله عز وجل وأخبر في القرآن بما صنع هؤلاء اليهود مع الأنبياء من عبادتهم غير الله، من عبادتهم العجل، من تخوينهم لأنبيائهم عليهم الصلاة والسلام، من زعمهم كفر بعض أنبيائهم كما سيأتي بعد ذلك، وغير ذلك من فضائح اليهود. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات، أنزلناها إلى النبي صلى الله عليه وسلم مفصلات، فيها الحلال وبيانه، وفيها الحرام وبيانه، فيها الحدود والأحكام، فيها العلامات الدالات على صدق نبوته صلوات الله وسلامه عليه. وما يكفر بها بعدما تبين له الذي يكفر ويكذب هذا من الفاسقين، يعني الذين خرجوا عن عباءة الدين. والفسق الخروج عن الشيء، الفسق قال فسقت الرطبة بمعنى أنها خرجت من قشرتها، فكذلك هؤلاء خرجوا من ثوبهم الذي يفترض أن يلبسوه وهو ثوب الإيمان، فخرجوا ورجعوا إلى الكفر أو لم يدخلوا في الإيمان بعدما عرفوا صدق النبي صلوات الله وسلامه عليه. ثم يقول: أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. هذا أسلوب تعذيب من هؤلاء، وأصلها العطف على ما قبله، وكأنه يقول أكفروا بالآيات البينات وكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. فعبر هذا التعبير الذي يدل على معنى العطف وعلى معنى التعذيب من أمرهم أن اليهود لا أمان لهم، كلما أعطوا عهدا وميثاقا لأي أحد من خلقه، الأنبياء فمن دونهم بل لله سبحانه تبارك وتعالى، يعاهدون الله يقولون سمعنا وعصينا، سمعنا وعصينا، يعاهدون الله على شيء ثم يحرفون هذا الشيء ويتولون عنه بعد ذلك. أو كلما عاهدوا عهدا، فكانت عهودهم مع أنبيائهم عليهم الصلاة والسلام يخونون ويخلفون فيها، وكذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم يعاهدونه ولا يوفون للنبي صلى الله عليه وسلم. جاء في المدينة وكان أهل المدينة الغالبية منهم الأوس والخزرج وفيهم غيرهم من العرب وفيهم اليهود الذين جاءوا مهاجرين أجدادهم جاءوا إلى المدينة يعرفون أنه سيظهر فيها النبي صلوات الله وسلامه عليه، جاءوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يؤمنوا به وكانوا أكثر الخلق به صلوات الله وسلامه عليه. لما صالح بين الأوس والخزرج وألف الله عز وجل بين القلوب بقي اليهود فأعطوا العهود والميثاق أنهم من أهل المدينة أنهم يحمون المدينة ويكونون معهم واليد واحدة الجميع ويد واحدة، وإذا بهم أول من يخونون وظهرت خياناتهم في اتصالهم بالمشركين وإخبارهم بأخبار النبي صلوات الله وسلامه عليه، ووضح ذلك جليا في يوم الخندق، في يوم الخندق يوم الأحزاب، كيف أن اليهود أعطوا النبي صلى الله عليه وسلم العهد أنهم يحمون ظهور المسلمين في المدينة، ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويحفر مع المسلمين الخندق، ويأتي الكفار وعدد ضخم جدا من جيش الكفار، ما كان لأهل المدينة طاقة بهؤلاء، فكان الخندق حاجزا بينهم وبين الكفار من هذه الناحية. من الناحية الأخرى كان اليهود يدافعون عن هذه الناحية، فإذا بالمشركين يتواصلون مع اليهود، وإذا باليهود يخدعون النبي صلى الله عليه وسلم ويخونون المسلمين ويريدون أن يسلموا ظهر المدينة لهؤلاء الكفار. هذا شيء عجيب جدا، فعل اليهود أنهم أهل المدينة اللي عايشين فيها وبسرعة خانوا النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بالأمر يضيق على المسلمين جدا حين يرون عدد الكفار الذين لا طاقة لهم بمثلهم، فكان الخندق مانعا بينه وبينهم، وحين يرون اليهود ينقضون العهد والميثاق ويمالئون هؤلاء الكفار على المدينة وعلى أهل المدينة وعلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه، وإذا به يبشر المؤمنين وهم في هذه الحالة العجيبة جدا وهو يحفر معهم في الخندق ويبشرهم أن الله سيفتح لهم ملك فارس وملك الروم، فكان شيء عجيب جدا في هذا الحصار العجيب الشديد الصعب، وفي الوقت اللي المسلمون فيه محنة وتأتي البشارة فارس والروم فين وإحنا عارفين نخلص من اللي قدامنا دول ولا من اللي ورانا فين فارس والروم، ولكن الإيمان الذي في قلوب المسلمين يستبشرون ويعلمون أنه الحق، وعد الله حق على لسان النبي صلوات الله وسلامه عليه، ويريهم الله عز وجل إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، لا بد وأن يأتي اليسر، وإذا ضاق الأمر جدا بحيث الإنسان مش عارف يتخلص منه يأتي الفرج من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فإذا برجل من المشركين يسلم في هذا الوقت، في هذا الوقت اللي فيه الضيق وفيه الشدة، الله يفعل بخلقه عجائب الأمور المبهرة التي تحير الإنسان فلا يرى إلا هذا تدبير الله سبحانه وتبارك وتعالى. رجل مشرك نعيم ابن مسعود مشرك، إذا به يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم أنا أسلمت الآن، أنا أسلمت الآن. طيب أسلمت إيه يعني؟ زاد المسلمون بك واحد، كويس إنك أسلمت، لكن خذل ما بينهم، خذل ما أنت مسلم الآن لا تظهر ذلك، وخذل ما بين اليهود وبين المشركين. فإذا الرجل يعمل الحيلة ويذهب لليهود ويقول لليهود إن المشركين هم قوم محمد صلى الله عليه وسلم، ويوشك الرجل أن يصطلح مع قومه تبقى أنتم الفريسة، يرجع القوم وبعدين حيصطادكم أنتم يعمل فيكم، إذا كان الأمر أنتم وثقوا هؤلاء المشركين قولوا لهم ادلنا رجلين ثلاثة منكم يبقوا عندنا رهان، لو أنتم تصالحتوا مع محمد صلى الله عليه وسلم حنقتل هؤلاء، يبقى وثقوا أنفسكم ألا يضحكوا عليكم المشركون ويضحك عليكم المسلمون. فيقول نعم الرأي، فعلا الرأي هذا، وبعدين يذهب إلى المشركين يقول لهم اليهود ندموا على ما صنعوا معكم وحلفوكم وبيعوكم، وإنهم يريدون أن يقدموا هدية لمحمد صلى الله عليه وسلم، حيبعثوا لكم إحنا مش واثقين فيكم، ادونا كم رجل من عندكم يكونوا عندنا رهنا، حياخدوهم يقدموهم قربان لمحمد صلى الله عليه وسلم عشان يقتلهم. فإذا بالمشركون يقول طب هنشوف الأمر كده فعلا اليهود تعمل هذا ولا اليهود، فشوية واليهود يرسلون إليهم إن إحنا مش واثقين فيكم ألا تسيبونا لمحمد صلى الله عليه وسلم وترجعوا ولا تصلحوا معه، ادونا رجال شوفوا أهل لآل ونعيم المسعود، فعلا اليهود كذبون وخدعونا وعملوا كذا، لا مش هنعطيكم شيئا. يرجع اليهود يقول له شوفوا صدق ابن نعيم بن مسعود، فعلا الكفار عايزين يصطلحوا مع محمد، لذلك لو كانوا مش عايزين كانوا ادونا رجالا منهم. تفرق الفريقان، رجع اليهود تاني في المدينة على ما هم، وهؤلاء الكفار إذا بالله يبيتهم هذه الليلة تبييت عجيب جدا. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقاتل في هذه الغزوة، إلا نفر من أصحابه دفعوا فرسانا من الكفار حاولوا يعبروا الخندق إليهم، فخرج إليهم الزبير رضي الله عنه وقاتل من قاتل منهم ورده رضي الله عنه. أما قتال بمعنى القتال لا ما كانش، وإنما يذكرنا الله عز وجل بنعمته على المؤمنين. يا أيها الذين أمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروا، مش أنتم، أنتم لم تقاتلوا، لا أنتم ولا هؤلاء اليهود الذين حلفوكم، إنما أرسلنا عليهم جنودا من عندنا، أرسلنا عليهم ريحا جند من جند الله سبحانه وجنودا من الملائكة لم تروها، فجاء النصر من الله سبحانه وتبارك وتعالى. المسلمون في غاية الخوف، وفي ليلة من الليالي اللي غاية في البرد، برد شديد جدا وخوف شديد جدا وظلمة شديدة جدا، وحنعمل ايه؟ فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يمشي بين المسلمين، أيكم يذهب ويأتيني بخبر القوم، من فيكم يروح يجيب لي خبر هؤلاء؟ ولا واحد، ولا واحد من المسلمين. الليلة شديدة البرودة وقاعدين سقعانين في مكانهم، مع انهم مش الثياب اللي تكفيهم عشان يدفوا، هيطلعوا كمان يروحوا عند المشركين؟ لا لا لا يقدرون. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول مرة واثنين ويعشمهم بالجنة، والآخر قم يا حذيفة قم، فيقوم يقول لولا أنه قال قم يا حذيفة ما قمت، لولا أنه قال لي صلى الله عليه وسلم. فقام وذهب إلى القوم، قال وكأنني أمشي في تنور، مشيت ده أنا سخنة أوي، الدنيا سخنة حواليا مش حاسس بالبرد، فين البرد اللي كان؟ ذهب إلى المشركين ويجلس ويقول له ولا تحدثن حدثا، حدث مين ده قاعد مرعوب وخايف وهو في وسط المسلمين، هيحدث حدث عند الكفار عجيب. يصل إلى الكفار وإذا بالشجاعة تملأه، ويجد أبا سفيان بيقول للقوم الرحيل الرحيل، من أراد الرحيل فليجهز للرحيل، ويجمعهم ويجلس أبو سفيان يقول وكدت آخذ سيفي أضربه به لولا أني تذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحدثن حدثا. إيه الشجاعة اللي حصلت له هذه؟ إذا الكل من شدة البرد خايفين والريح عمالة تقصف عليهم، المعسكر اللي هو فيه بالتراب والحصى وهو في غاية الأمن والأمان، إنه الله سبحانه الذي يدخل في قلب الإنسان الشجاعة والإيمان والثبات، فيثبته ويرجع بخبرهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فيبشر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين جيش الكفار حيمشوا حيرحلوا، ويرحل الكفار مغلوبين مقهورين ما قدروا على شيء، ويرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته، فيجيل جبريل يقول له وضعت السلاح؟ قال نحن ما وضعنا السلاح، اذهب إلى بني قريظة، روح لبني قريظة الخونة المجرمون الذين أرادوا أنه خيانة المسلمين وقتل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فيذهب إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ويحاصرهم، ويحدث ما هو معروف، الغرض بيان الخيانة والغدر في دم اليهود، في طبيعة اليهود، مش ممكن يبطل اليهود ذلك. خانوا موسى عليه الصلاة والسلام وعبدوا العجل من دون الله، وقالوا موسى لم يعرف ربه، ونسي موسى ربه وراح يدور عليه، وإحنا اللي لقينا هذا الرب، فهل لهم أمن وأمان مع أحد؟ هذا مستحيل، ما كان لهم في يوم من الأيام عهد ولا ثقة في كلام اليهود أبدا، لا مع أنبيائهم الذين قال لهم سمعنا وعصينا. أو كلما عاهد، كلما تفيد التكرار، إن هذا شيء متكرر منهم حتى إنك لتعجب من تكرار ذلك فيعذبك الله. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، كأنه ما اتفقوش على حال، دول يقولوا حنعاهد ونعمل ماشي اتفقنا جميعا، يروحوا مجموعة منهم تنقض هذا العهد، يروح الباقي مخلدونه في ذلك. نبذه أي ألقاه وطرح ونقض فريق منهم، بل أكثرهم لا يؤمنون. أكثرهم قل منهم الذين آمنوا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو آمنت بي 10 من اليهود لآمن اليهود، من آمنش 10 ولا غيره، عدد قليل جدا من اليهود الذين آمنوا. فالأكثرية لا يؤمنون مع معرفتهم بالحق الذي عليه النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولما جاءهم رسول من عند الله، النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، جاءهم رسول يعرفونه، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ما فيش حد يغيب عنه ابنه، ما واحد ما يعرفش ابنه مين ابنه، مستحيل هذا. فهم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم بصفاته عليه الصلاة والسلام، يعرفونه بعلاماته، يعرفونه بصدق آياته عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يكذبونه عليه الصلاة والسلام. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم، يعني جاء بالقرآن الذي فيه تصديق ما في التوراة، التوراة تأمر بالتوحيد والقرآن يأمر بالتوحيد، تأمر بمحاسن الأخلاق والقرآن يأمر بمحاسن الأخلاق، بل يذكر ما أخذ عليه من العهود والمواثيق في ذلك كما تقدم الآيات. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين لآخر الآيات التي تقدمت. فالقرآن يثبت ما هو موجود عندهم. كيف عرفه النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يقرأ هذه التوراة؟ عرف اليهود صدق النبي صلى الله عليه وسلم، هذا موجود عندهم في التوراة، ولذلك كان عمر يذهب إليهم في مدرسهم ويسمع ما يقولون ويقرؤون ويقول أعجب لتصديق التوراة للقرآن والقرآن للتوراة، ثم أنتم لا تؤمنون، ألا تعلمون أنه نبي؟ يقول نعلم أنه نبي، بس عشان ولي جبريل إحنا مش عايزين نؤمن به. إذا علموا أنه نبي، من شهد له بالنبوة شهد له بالعصمة وأنه لا يكذب عليه الصلاة والسلام. فإذا قال أنا نبي وهم شهدوا له بالنبوة وهو يقول أنا إليكم مبعوث وإلى غيركم إلى الخلق جميعهم، وجب عليهم أن يصدقوا وأن يدخلوا في دينه عليه الصلاة والسلام. ولكنهم نبذوا طرحوا وألقوا هذا الذي جاء به صلوات الله وسلامه عليه وراء ظهورهم، يعني رفضوا القرآن ورفضوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم. وراء ظهورهم يقال نبذ الشيء وراء ظهره، حتى ما خلوش ورماه، حتى لو لم يلقه، ولكن المعنى أنه ترك العمل به، ترك العمل بما فيه. فهؤلاء اليهود هذا صنيعهم، نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. كأنهم لا يعلمون، الله يفضحهم أنهم يعلمون أنه رسول عليه الصلاة والسلام، ويعلمون أنه جاء بهذا الحق من عند الله سبحانه، فتركوا الحق إلى إيه؟ طيب أخذوا إيه مكان هذا الحق الذي جاءه من عند الله؟ عرفوا التوراة وأنها أخبرت عن النبي صلى الله عليه وسلم باسمه أحمد صلوات الله وسلامه عليه، كما ذكر الله وشهد عليهم في كتابه، وكما في كتبهم بلغتها الأصلية السريانية يكتب فيها أحمد صلوات الله وسلامه عليه. فإذا ترجموها الإنجليزية أو العربية غيروها وخلوها الحامي، خلوها غيرها من المعاني. أما أحمد الذي ذكر الله عز وجل وهو عنده في كتبهم يحرفون ذلك، فإذا بالله عز وجل يخبر عنهم أنهم ألقوا كتاب الله التوراة وراء ظهورهم ولم يعملوا بهذا القرآن، كأنهم لا يعرفون توراة ولا قرآن، لا يعرفون هذا ولا ذاك. أم العمل إيه؟ قال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. إذا تركوا كتب الله وراء ظهورهم، التوراة التي تحرم عليهم السحر، السحر حرام، تركوها وراء ظهورهم. القرآن الذي يخبر بحرمة السحر تركوا، واتبعوا كتب السحر التي وجدوها عندهم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، اتبعوا كتب السحر التي كانت تعلمها لهم الشياطين أيام ملك سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. الشياطين عمدوا إلى السحر فكتبوه كتبا وخبأوه في مكان. لما مات سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام إذا بهم يقولون اليهود انبشوا في هذا المكان، ستجدون كيف كان يحكمكم سليمان، ينبشون في مكان فيخرجون هذه الكتب، كتب السحر التي كتبتها لهم الشياطين، فيقولون سليمان هذا كان ساحرا، كان يحكمكم بالسحر، فكفروا بسليمان صلوات الله وسلامه عليه. ولم يزل اليهود يقولون ذلك أنه كان يعلم السحر، والله يكذبهم في ذلك. ما علم السحر ولا تعلم ولا أمر به عليه الصلاة والسلام، بل برأه الله عز وجل من ذلك. قال عن اليهود واتبعوا ما تتلو، وتتلو بمعنى تقرأ، وتفتري من السحر، تتلو الشياطين تفتري للناس من السحر. وعلمنا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الشياطين كانوا يسترقون خبر السماء، يعني يصعد الجان أو الشياطين إلى السماء بعضهم فوق بعض ويسترقون، يتسمعون لخبر السماء، فما تتكلم به الملائكة يسمعون، وينزلون إلى الأرض فيخبرون به الكهنة والسحرة والعرافين بأن الملائكة قالت كذا وكذا. فإذا بالذي قالوا يحدث في الأرض كذا وكذا يحدث، فصدقهم هؤلاء، وبدأ الشياطين يكذبون عليهم ويخترعون أشياء ما سمعوها، وأراد الله فتنة العباد بذلك. فإذا بهم يصدقون الجان والشياطين ويخبرون بأخبار هي كاذبة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهنا يقول اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وعلى هنا بمعنى فيه، يعني في ملك سليمان. وعلى أحيانا تأتي بهذا المعنى، والعكس في تأتي بمعنى على أحيانا، يعني على ما كان في ملك سليمان وعلى عهد سليمان النبي عليه الصلاة والسلام. وما كفر سليمان، يبرئ الله عز وجل النبي سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أنه اليهود يكون كان ملكا من الملوك وما كانش نبي ولا غيره، هذا ملك من الملوك وكان ساحرا من السحرة، فكذبهم الله، أخبر أنه نبي من أنبياء الله عليه الصلاة والسلام، ولم يكفر بتعلم السحر ولا بتعليمه، وإنما هم الذين دسوا هذه الكتب بعد موت سليمان عليه الصلاة والسلام. قال وما كفر سليمان بما نسبته اليهود إليه من تعلم السحر، ولكن الشياطين كفروا، ولكن الشياطين كفروا، أخذوا هذه الكتب التي كتبتها لهم الشياطين وقالوا هذا العلم الذي كان عند سليمان، فتركوا التوراة وتركوا القرآن وتعلموا السحر، فكان أسحر الناس اليهود، أكثر الناس سحرا اليهود، حتى إنهم حاولوا سحر النبي صلى الله عليه وسلم فأبرأه الله عز وجل من ذلك، كما في القصة أن لبيد بن الأعصم سحر للنبي صلى الله عليه وسلم، عمل له عمل في مشط ومشاقة وطلعة أو لف طلعة ذكر ووضعها عند بئر دروان، فإذا بالله سبحانه ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم المعوذات فيعصمه ويديره ويذهب عنه هذا الذي أراده به اليهود. الحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.